يا العايش وسط الروح، يا العايش وسط الروح، يا ساكن صبي عيني، يا ساكن صبي عيني، كل ما يتي يهني الضيم، كل ما يتي يهني الضيم، يم جسمك لاقيني، يم جسمك لاقيني. صحوة أجل يا جسام، صار العمر يا وليدي، صار العمر يا وليدي، شفرت مصابك بالنوح، ذبحت ما سرت عيدي، ذبحت ما سرت عيدي، ومن آثار سهام البين أشقف رمي هين بيدي، أشقف رمي هين بيدي، يا وليدي ما غير الآه، يا وليدي ما غير الآه، بفراقك واسيني، بفراقك واسيني، وسط الروح عايش، وسط الروح يا ساكن، يا ساكن صبي عيني، يا ساكن عيني، كل ما يتيهن الضيم، كل ما يتيهن الضيم، كل ما يتيهن الضيم، يم جسمك لاقيني، يم جسمك لاقيني، يا ابني ما شفيت قبلك عريس، ما شفيت قبلك عريس، يتحنى من دم نحري، يتحنى من دم نحري، واهله وعمامه يزفوا، واهلا وعاما ما يزفوا، بالنايحة وبالعبرة، بالنايحة وبالعبرة، عرسك يا سلوان الروح، دهني بالطف أمري، دهني بالطف أمري، أنحب وحيني الفرقاك، أنحب وحيني الفرقاك، وأنا السقم باليني، وأنا السقم باليني، وسط الروح يا العايش، وسط الروح يا ساكن صبي عيني، يا ساكن صبي عيني، كل ما يتي يهني الضيم، كل ما يتي يهني الضيم، يم جسمك لاقيني، جسمك لاقيني يا جاسمي شلون تغيب عني النواظر شمسك عني النواظر شمسك وشلون صارت أحزان ليلة ما حافل عرسك ليلة ما حافل عرسك صبيعيني مدفوني وياك صبيعيني مدفوني وياك وبنايبات يحرسك وبنايبات يحرسك وانا صفت بنتي الدوح بنتي الدوح تاخذ مرامي ونيني تاخذ مرامي ونيني عايش وسط الروح عايش وسط الروح يا ساكن يا ساكن صبي عيني يا ساكن عيني كل ما يتي يهني الظلم يم جسمك لاقيني يم جسمك لاقيني هيا يجني بفارقك هيا يجني يبني بفارقك حزني وتيمزق صبري حزني وتيمزق صبري عقبك تبلعني الظلم عقبك تبل لاني الظلم فرهد ما لاحد عمري فرهد ما لاحد عمري سلمني جوري الأيام يا ابني الضيرة وتدهري يا ابني الضيرة وات دهري بعدك يصبي حنين نوح بعدك يصبي حنين نوح والنايبة تمسيني والنايبة تمسيني وسط الروح يا العايش وسط الروح يا ساكن صبي عيني يا ساكن صبي عيني كل ما يتي يهني الظلم كل ما يتي يهني الظلم يم جسمك لاقيني يم جسمك لاقيني يتلاهي بالبين يحشاي يتلاهي بالبين يحشاي من كل كتر نيراني من كل كتر نيراني وانا بدمي دمي سيل وانا بدمي دمي يسيل أخمود جمر أحزاني أخمود جمر أحزاني كم فاجعة وكم مصايب كم فاجعة وكم مصايب جريل وأكيد رواني جريل وأكيد رواني وما أدري شت شوفي العين ما أدري شت شوفي العين وش رايحي راويني وش رايحي راويني وسط الروح يا العايش وسط الروح يا ساكن اسمعي عيني يا ساكن اسمعي عيني تيهن الضال ما يفك يهني الضال